الصورة الرابعة بيع ما ليس عندك، يعني في مصر وتحت يدك. البيع ما ليس عندك مشتهر على الألسنة بصورة واضحة وفي خوف. هناك نهي عن بيع ما ليس عندك، وهذا يفيد بظاهره أن كل ما ليس عندك لا يجوز لك بيعه، لكن الأحكام الشرعية على خلاف هذا، والنصوص أيضا على خلاف. التفصيل الموجود هنا مهم لغاية أهمية. أما المقصود النهي عن بيع العين لا عن بيع الصفة، ومعناه لا تبع شيئا معينا في ملك غيره. والتفريق بين العين والصفة تفريق دقيق ومهم، ولذلك هذه المسألة والصفة خاصة أو هذا القسم ورد له مثال تطبيقي في آخره. البيع المعين والبيع الموصوف، يمكن أن تبيع شيئا معينا، وضربنا له مثال في المحاضرة السابقة بالفرق بين البيع بالذمة والبيع المعين. فالبيع المعين أن تبيع شيئا معينا، يعني هذه الساعة، فإذا بعتها فهي عندك وأنت تملكها وتبيعها، هذا لا شيء فيه. نفس هذه الساعة أنا لا أملكها، موجودة عند غيري. فجاء أحد الناس وقال لي في ساعة عند فلان في دكانه موضوعة في مقدمة الفيترين ونوعها كذا ووصفها كذا، فهذه ساعة معينة بالنوع والصفة والمكان والزمان والمصدر، وأنا أريد أن تحضرها لأشتريها منك، مش تشتريها لي كوكيل، تحضرها لأشتريها منك، يعني أنت تشتريها وتبيع عليها مثلا تشتريها نقدة وتبيعها للتقسيط. فبدأت عرفت المطلوب عن هذه الساعة المعينة، فبعت له هذه الساعة المعينة بعينها كما ذكرها في مكانها في المحل الفلاني، نفس هذه الساعة، مش الساعة للنوحة للمخزن، نفس هذه الساعة. هذا البيع والمنهي عنه، بيع ما ليس عنه. لكن لو جاء بكلام عام قال الله أنا محتاج إلى ساعة من النوع الفلاني وصفتها كذا ونوعها كذا وسنة مصدر الصنع دولة كذا وإنه تفاصيل، تنتقل هذه الصورة في بيع الصفة من بيع العين المعين إلى بيع الصفة. أصبح التعاقد الآن على صفة شيء موصوف في الذمة، يتم العقد بتفاصيل وشروط وضوابط نتكلم عنها بعد ذلك، لكن المقصود أن هذا البيع الصفة جاهز. أذهب إلى دكان رقم 1، 2، 3، 4، 10 إلى أن أصل إلى الساعة المتفق عليها فأحضرها من أي مكان، فهذا ليس منهيا عنه مع أنه ليس عندك. إذا بيع ما ليس عندك في بعض الصور وهو بيع معين يكون منهيا عنه، وفي بعض الصور وهو بيع الصفة يكون مأذونا فيه. نعم. ليه؟ انت هتكلم في التقسيط وتكلم حاجة تانية، يعني خلي السؤال في البداية دي وخلي زي العامة في الآخر عشان بس ان الوقت وماله. انا قلت بيع ما ليس عندك اما ان يكون معينا واما ان يكون موصوفا. فان كان معينا شيء بعينه وجدت عند فلان فلان وترسله له، صار نظر من صاحب محل ولا مش صاحب محل، فهذا بيع ما ليس عندك، هذا لا يجوز. ها؟ هو سرح في أثناء المحاضرة. الصورة الثانية في بيع الصفة منطبق على هذه الصورة، لأنه مش هو يقول له لما يكون رجل ساعات الراجل يصور له يقول الساعة دي، طب ما يقول له والله الساعة اللي نوعها كذا اللي وصلها كذا اللي كذا في أي مكان، وما يحددوش حتى مكانها فين، هو أقدر إنه يبحث عنها ويجيبها، يجيبها من المخزن، يجيبها من البتاليه. يعني الصورة الأولى لا، بيع المعين ليه؟ هذا المعين الذي ليس عندك أنت تعاقدت عليه واشتريته، وبمجرد أن ذهب إلى المكان المتفق عليه والشخص والزمان وكل شيء وجد أنه قد بيع منذ 5 دقائق، مش يقع التنازع والعداوة والبغضاء. لا انتبه، يعني هو يعني مثلا حيبان في الجزالة فرجيك ان شاء الله. انا بس الساعة كنت مش قدامنا بس. خد الكلام لأبا. بيع الصفة جائز هو نوعان، بيع معين موصوف في الذمة وهذا يشترط فيه التملك قبل البيع، والميهي عن بيع اذا لم يكن عندك، وهذا شرحناه. بيع غير معين موصوف في الذمة وهو جائز. المثال التطبيقي سيوضح لك المسألة بوضوح. نحن نعلم ان هناك في الشريعة نهي عن بيع الثمرة قبل بدور صلاحها، مع جواز بيع جنس هذه الثمرة في السلف. يعني ايه؟ الثمرة المعينة محصول في ارض، محصول قمح، المزارع اتى بالتاجر والمحصول اخضر، لسه الحبة في بداية التشكيل، لم تنضج ولم يبدو عليها اثار النضج، لسه في المقدمة الاولى خضر، وقال له انا ابيع لك المحصول الذي في هذه الارض 10 فدادين قمح او 10 فدادين فاكهة ولسه ظهر او بداية الثمرة، بداية طلوع الثمرة، هذا منهي عنه لانه بيع للثمرة قبل بدور صلاحها. واضح؟ هذا المزارع بدل من ان يأخذ التاجر الى الارض ويوريه 10 فدادين خذوا الى البيت وقال له انا مستعد في محصول القمح بعد 6 اشهر اتعاقد معك الان على ان اسلمك 50 ارداف. لا شرح له ان عنده ارض ولا وراه ثمره ولا باع له قمح معين في ارضه في 10 فدادين اللي عنده، ولكن تعاقد معاه على توريد الاخ مثلا توريد قمح بعد فتره من الزمان متفق عليها، سنه 6 اشهر 10 اشهر بعيده، وتعاقد معه على الوصف ان انا محتاج الى قمح بذرته النوع الفلاني وثمرته النوع الفلاني والحبة بالشكل الفلاني والحبة مليانة ومش فاضية وشكله كذا وصفه كذا وخالي من الطين وخالي، اتفق على يعني وصفه وصفا يزيل الجهالة، وتم الاتفاق على هذا الوصف وتم التعاقد، وبناء عليه التاجر دفع قيمة او جزء من قيمة السلعة الثمرة، دفع القيمة، اذا دفع الثمن مقدما واصبحت السلعة هي المؤجلة. اذا الصورة الاولى لما عاين القمح المزروع الذي ثمرته لم يبدو صلاحها يعني نضجها كان منهيا عنه، هذا بيع معين. الصورة الثانية لما وصف له قمحا يأتي به من اي مكان على وجه الارض كانت الصورة صحيحة. الفرق واضح؟ اذا النهي عن بيع الثمرة قبل بدور صلاحها يتعلق بالمعين، الاذن في بيع السلم من نفس جنس الثمرة من اي مصدر يتعلق بالصورة الجائزة، وهي بيع السلم الذي معناه تقديم الثمن وتأخير السلع. واضح الفرق؟ اذا السلام هنا في بيع ما ليس عندك وضح فيه بهذا المثال التطبيقي ان الصورة التطبيقية التي شرحناها الان مقصودة، لان بيع الثمرة قبل بدور صلاحها بيع ثمرة اصلها عندك وما لا تنهي عنه، والبيع المقابل له بيع جنس الثمرة بالسلم اصلها ليس عندك ومع ذلك هو مأذون فيه. نعم. البيع المعين اللي هو بيع العين، بيع المعين مع ضرورة القدرة على التفريق بين المعين والموصوف. المعين عن شيء بعينه. الموصوف شيء من جنسه. وصف عام. نعم. نعم. أنا الخطباء قلت ساعد فلان عشان على حد الناس اللي موجودة فيه. الصورة الرابعة البيع على بيع أخيه وكذلك الشراء على شراء أخيه. وينبغي أن نلاحظ هنا أن البيع على البيع والشراء على الشراء متعلق بالبيع الذي تم. فما يقال على بيع أخيه لا يدخل في عرض الأسعار، لأن يتم البيع فيه يعني بيع تم وانعقد. وصورة هذا البيع معروفة، اشترى رجل سلعة بعشرة، فقابله أحد الناس قال الثلاثة بكم بعشرة؟ أنا أعطيك بتسعة. فاجتهد في رد البيع الاول فحدثت العداوه والبغضاء، لانه في اغراء. او العكس، باعها بعشره ولم يكن قد سلمها، فقابله احد الناس فقال انا اشتريها منك باثناشر، فاجتهد في انه يفسخ ويفسد البيع الاول، لانه وان كان قد تم من ناحيه الاجابه والقبول لكن التسليم لم يتم، الثمن لم يدفع كله، يعني هناك اشياء متبقيه، او انه قد تم فعلا واجتهد في اختراع عيوب في السلعه بحيث يفسخ العقد ويرده بالعيب حتى يتيسر له الدخول في العقد الجديد اللي هو انفع له. نعم. مكتوبه قدامك رقم 5. نتكلم عن المزاد. مزاد الاثنين قدام بعض. طيب ما نخلص أيوة، احنا نتكلم على انه كل هذه البيوع تفضي الى مفاسد، فأيا كانت المسألة هي من هنا عين الشراء كالبيع كما وضحنا في المثال. الصورة رقم 5، بيع العينة. سمي بذلك لأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا، والعين هنا النقود، والجمهور على تحريمه وقد جعلوه حيلة إلى الربا. العينة لها صورة تكلم عنها الفقهاء، رجل يحتاج إلى نقود ولا يحتاج إلى سلعة ولا يجد من يقرضه وبحاجة إلى المال، فيذهب فيشتري سلعة لا يريدها بالتقسيط بالأجل، مثلا بمئة، ثم في نفس الوقت وعند نفس البائع يبيع عليه السلعة مرة أخرى بثمانين نقدا، فيقبض الثمانين وينصرف، يسجل عليه البائع 100 وهو يتسلم 80، والسلعة بينهما لا يريدها ولا يحتاجها لكنه وسطها للحصول على النقد، ويسمى بيع العينة، يحتاج إلى العين إلى النقد. هل الصورة محرمة؟ وواضح أن التحايل فيها على الربا صريح، ويبيع العينة، ونفس بيع العينة هو الذي يقول عنه جمهور الفقهاء بأنه بيعتان في بيعة. ليه بيعتان في بيعة؟ لأن هناك عقدين، في عقد متعلق بالشراء وعقد متعلق بالبيع، هو أدخل العقد الأول على العقد الثاني، أدخل العقد الأول على العقد الثاني، فصارت الصورة بيعتين في بيع، يعني لم يقتل الاعتراف بحيث ان ياخذ السلعه ويشتريها بالاجل وينصرف، وانما في نفس الوقت بدون ان يحركها من مكانه، ولعله يتفق بعض الاحيان على الثمن النقدي قبل شراء الاجل لانه يقصد النقود. فهي صوره فعل عينه محرمه على النحو الموصوف، وهي ايضا من اخص الصور المتعلقه ببيعتين في بيعه، وان كان هناك صور اخرى ذاتين في بيعه موجوده في باب الصرف يمكن نتكلم عنه استقلالا في مساله بيع الذهب القديم بالذهب الجديد، وصور اخرى متعلقه ببيعتين في بيعه. نعم. التورق نعم نعم هي هذه نعم التورق صورة أخرى من صور البيوع يتكلم الفقهاء عنها عندما يتكلمون عن بيع العين. التورق الحصول على الورق بكثرة الراء، والورق مذكور في سورة الكهف تبعث أحدكم يورقكم هذه إلى المدينة، والورق هو الفضة في الأصل، والفضة بيضرب لها المثل في سائر النقود، لأن الأصل لما تقرأ في كتاب الزكاة دائما تجد زكاة النقدين الذهب والفضة، وسائر النقود هو ملتحقة بالنقدين أو مقيسة عليهم. فالتورق واضح من اللفظ الحصول على الورق، يعني رجل يريد ان يحصل على المال او على النقود، لا يجد من يقرضه ولا من يعطيه، ويريد ان يسلك مسلكا شرعيا في هذا، فيذهب ويشتري سلعه لا يريدها لكنه يشتريها شراء كاملا مستقلا، يشتري ثلاجه مثلا وياخذ الثلاجه ويرجع بها الى رحله او بيته او سيارته، ثم يبيعها بيعا مستقلا نقدا بعد اشتراها بالاجل بثمن اقل غالبا، فيفصل العقد الاول عن العقد الثاني، لا يبيع السلعه لنفس البائع الذي اشتراها منه ولا لوكيله، يعني ما يتركش المعروف فيه ويروح الفرع ولا لوكيله، لكنه يبيعها بيعا مستقلا بعيدا عن الشراء الاول، فينفصل العقد الاول عن العقد الثاني، وتصبح المساله بهذه الصوره كما لو كان رجل بيتاجر يربح، لكنه هنا الصوره معكوسه، ومع هذا فهي صوره من صور التجاره، رجل اشترى سلعه ثم باعها وقبض ثمنها، وهذا الشيء يمكن ان يكون موجود اصلا عند التجار، انه يشتري سلعه بالاجل ويبيعها بالنقد، او يشتريها بالنقد ويبيعها بالاجل، وهذا الاغلب، لكنه كان مقصود الحصول على المال، والمقصود لا يؤثر في الحكم، ولذلك جمهور الفقهاء اباحوا التورق ومنعه ابن تيميه وابن القيم وروايه المذهب احمد، لكن الجمهور على جوازه، ولاحظ البيع هنا ايضا حرمه جمهور العلماء واباحه الامام الشافعي، يعني الجمهور على تحريم بيع العين، والجمهور على إباحة التورق الذي هو البديل الشرعي في نظر الجمهور لبيع العين. نعم. كيف بس الذهب؟ بس احنا قلنا الفضل ورق الفضل. في الذهب ليه؟ الذهب سواء في محاضرة الطرف هنعمل محاضرة عن الطرف عشان تبان ايه؟ مسألة الروايات الستة والكلام ده. لأنه الحاجة إليه مثلا، خلاها محاضرة. نعم. لو فضل المعاهد لا الفصل اللي فيه تحايل لا يغير الحكم، يعني التحايل لا يغير الحكم، لكن لو اردت ان تقول والله هو اخذ سلعه بالتقسيط ولم يكن محتاجا الى المال، فاستعملها فتره او بكت عنده مده من الزمن وتغيرت قيمه السلعه ثم عاد فباعها نفس التاجر يجوز، لكن مسألة انه يخليها يومين ثلاثة عنده يجي حتى لو خليها شهر، يعني حافظ عليها شهر وبعدين يجي واحد ثاني. نعم. دي مسألة طبعا من التحيل يعني. الصورة الأخيرة من الصور المختارة في الجوع المنع عنها، طبعا ملاحظ ان هذه الصور ليست على سبيل الحصر ولكن على سبيل النظر في أهمية هذه الصور والحاجة إليه، حاجة إلى معرفته أكثر من غيره. يقول لك هناك بيئة كثيرة منع عنها تراجع في كتب الفقه. صورة بيع النجش، النجش بسكون الجيم، نعم، المذكور في حديث لا تناجشوا، عشان الشين تسمع بيع النجش صور وهمية لبيع المزاد المباح، صورة وهمية لبيع المزاد المباح. فالصورة كما هي معرفة أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها بل لنفع البائع أو الإضرار بالمشتري أو العبد، يعني لابد أن يدخل في واحد من الثلاثة، ما لم لا يريد شراءها، الذي لو يريد شراءها ليزيد في قيمة السلعة عليه، إما يريد أن ينفع البائع. والصورة اللي ذكرها واحد من الإخوة الآن أنه البائع ممكن يأتي بناس من طرفه ويبدأ كلما جاء واحد يشتري يقول والله يا أخي أنه معي فلوس جديد يسوى 150، أنا أخذ 150، لا أنا أخذ 160، لا أنا ده أنت جوا أنا عارف ما عندش غير واحدة بس. بيع النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها إما لنفع البائع أو ضرر المشتري أو العبد. القيد الموجود في التعريف من لا يريد شراءها، هذا القيد يقول فيه من يريد الشراء، فيفهم منه ان من اراد الشراء يمكن ان يزيد في ثمن السلعة، وهذا يفهم منه في الاصل اباحة المزاد المعروف او المزايدة على سلعة من السلع قبل اتمام بيعها، لا يمكن أن يشتري الرجل وغيره يرفع السعر في نفس المجلس أو في نفس المكان وغيره يزيد وتتحقق المصلحة من خلال العرض والطلب، لأن البائع له منافسون في نفس المجال والمشتري له أقران يريدون شراء السلعة، فيحدث تبادل للمصالح والمنافع إذا لم تكن المسألة صورة وهمية كالصورة المنهي عنها هنا وهي إرادة نفع البائع وهذا في الغالب، أو الإضرار بالمشتري وهذا في بعض الصور، أو العبث كان يريد أحد الماجنين أن يستهزئ الناس أو أن يعني يضع لهم مثل هذه الأشياء. عكس هذه الصورة صورة الشراء، وصورة الشراء أيضا محرمة إذا وقع فيها تنقيص لقيمة السلعة ممن لا يريد بيعها ولكن يريد ان يضر بغيره. يعني يمكن ان تتصور ان بائع يبيع سلع وله جار بائع اخر في نفس النشاط لا يريد لهذا البائع ان يبيع، فيحدث نوع من جلب عدد من البائعين بدلا من المشترين، فيصبح المشتري امامه بائع اخر ينقص في قيمه السلعه، كلما اراد ان يعطي القيمه يقول هذه السلعه لا تساوي الا 5، وفي فلان عنده ب5 وفي فلان عنده ب4 وتعالى ابيع لك بكذا، فيبدا في تنقيص قيمه السلعه ايضا لالحاق الضرر إما ببائع وإما بمشتري وإما بعبث على نفس هذا النمط المذكور. وطبعا هذا كله داخل في الأصل العام وهو النهي عن الضرر، ثم الأصل العام هو النهي عن كل الأسباب المفضية إلى العداوة والبغضاء.